البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غبار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غبار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز أكون خايف جايز كمان محتار بس الإيمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنحط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار هنكمل المشوار. خلاص يا نفس اطلبي نفسي ولادي يدخلوا مدرسة سمر ويلبسوا لبس المدرسة ويتعلموا مع ولاد الأكابر. يا رب يا رب يا نرجس يحقق لك أحلامك وينولك مرادك. أنت بنت حلال وولادك يستاهلوا كل خير. يا رب يا سميرة يا رب. أنا هصلي تصلي معايا؟ أوي أوي. أنت عارفة فايز وكمال دول ولادي أنا نفسي أشوفهم أحسن ولاد في اسكندرية كلها. في اسكندرية وفي الدنيا كلها. المسيح قال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوه. وانا مؤمنة ان انا حنال كل طلباتي بحسب ايمانك يكونك. يا رب يا سميرة يا رب ان شاء الله حيشاك يا سميرة ان شاء الله. مع الف سلامة. الله يسلمك اخو. ايه ده يا استاذ بعد الف سلامة. الله يسلمك يا صباح. وده من ايه ده؟ لا ده انا جرحت نفسي وانا بحلق. في راسك؟ بضحك. طب ما انت الصبح كنت سخسانين. بقول لك ايه؟ اعملي معروف سيبيني اروح. يوه انا عيب عليك. يا ستي اعملي معروف سيبيني اروح. اسمع كلامي بس انا عايزه اوعيك. نيمها. انيم مين؟ سعاد. ليه فاكرني عبيطه؟ محدش هنا عبيط. وانيمها ازاي؟ هقول لك. اضحك عليها. غني واسرح واكذب واعمل نفسك واقع فيها. ما هو ده اللي انا بعمله يا صباح. اكتر. مجيات السنيورات مجنيناها اعمل نفسك مالكش دعوه بيهم. وانا فعلا ماليش دعوه بيهم. معقول؟ طب عيني في عينك كده. اعمل اللي انت عايزه في الدرع بعيد عن عيون الناس. ناس مين؟ كل الناس. اصل سعاد ليها جواسيس هنا حواليك. بجد؟ معاكوا يا عم خالد. عدهم كده 75,000. ما ادكش بقشيش؟ لا. يبقى النص ريال ده بتاعك عشان الحساب 65 قرش. النص ريال كله ليا؟ اه، لو كان في صبيان غيرك كنا جمعنا البقشيش وقسمناه عليهم، علشان انت لوحدك حلال عليك. كتر خيرك يا عم خالد. فين نقطة الأستاذ ماهر؟ اتفضل يا سفايل امسك، بس خد بالك الراجل ده بخيل قوي. تراجع الحساب معاه مرة واثنين وثلاثة، ها، والحساب كله على بعضه نص جنيه. يلا عد الفلوس كويس يا فايز. حاضر. مساء الخير. مساء النور يا دكتور. انا اسفه اصلا. في ايه؟ مالك؟ ولا حاجه، مشاكل بسيطه. لا مش باين ابدا انها بسيطه. تعالي. تعالي يا نرجس اقعدي. مش وقت يا دكتور، بعد ما نشوف العيانين. لا اقعدي. اصلي مفيش اصل، هو بالشكل ده مش هتعرفي تخدمي العيانين. ايه الحكايه؟ بسيطة، أصلي في الرايحة الجاية بشوف مدرسة سان مارك. كلية سان مارك؟ أنا متخرج منها على فكرة. بجد؟ يا بختك. يا بختي ليه؟ ما مدرسة زي أي مدرسة. لا مش زي مدرسة النيل بتاعت الولاد. أصلها كلية خاصة. نفسي ولادي يتعلموا فيها. وما يتعلموش فيها ليه يا نرجس؟ يا دكتور العين بصيرة والإيد قصيرة. القصيرة تطول إن شاء الله. إزاي؟ أنا أعرف فرير جوزيف مدير الكلية، أكلمه وتروحي له. ويدخل الولاد. انا مستعد اوفر المصاريف من لحم الحي. تروحي هناك وتسالي بس الاول على فرير جوزيف، وبعد كده ربنا يبقى يرتب كل خير. ربنا يخليك يا دكتور. اروح له امتى؟ اكلمه بس الاول واحدد لك ميعاد. فرحتني، ربنا يفرح قلبك. طبعا اذنك بقى. اتفضل. وانتوا ما وراكوش غير التلفزيون ده النهارده. يو يا بهجت، بنتكلم ما وراناش حاجه. والمحروس ابنك؟ ايه يا بابا، ده انا حتى في اجازه الصيف. ما انت طول عمرك في اجازه صيف شتا. ما تيجي تقعد يا اخويا ولا انت نازل؟ لا يا اختي مش نازل، قاعد قاعد ومبلط كمان. ليه كفل الشر؟ عيان ولا حاجه؟ وهتعيني ليه وليا؟ اصلك من ساعه ما رجعت وانت نايم. بعدين شكلك كده كانك كلت علقه. انت تعرقت ولا حاجه؟ وبعدها لك يا ولية، هو انا اللي اقوله عيده؟ اتشنكلت اتخبطت في الباب، ارتحتي؟ انزل هات لي علبه سجاير. ايدك على الفلوس. خد اخويا. تعال هنا. راح فين؟ هتنزل بالبيجامه؟ وليه لا؟ ما تسيبه يا اخويا براحته. الله، براحته يا ولية، في سويات، في اصول. ها اروح اغير الفيجامة ولا مستعجل؟ لا انزل يا اخويا، انزل يا حلت امك، انزل عشان امك تتبسط. ايوه سميرة، بس انا اعرف ان سان مارك دي للناس الاغنياء. يعني ايه؟ يعني الفقراء ملهمش نصيب؟ دي تبع الكنيسة، تبع الرهبان، وهم اكيد عاملين ميزانية للناس الفقراء. يا ريت يا سمعان. الا نرجس متعلقة بالموضوع ده قوي، ده انا عمري ما شفتها كده. طب ما تقول لعمك راغب بيه. عمي راغب بيه هيعمل ايه؟ اللي يعمل ايه؟ ده راجل غني وواصل، يمكن يكون عنده معرفه بسان مارك دي. حاضر يا سميره، اما ابقى اروح له. لا تروح له مخصوص عشان خاطر فايز وكمال. انا لما كنت عنده مراته قالت لي لو عوزتوا حاجه تعالوا لي. يا سميره الكلام مع مراته حاجه والكلام معاه هو حاجه تانية. خلاص يبقى تروح له هو، وتروح له بكره. بكره بكره؟ احنا في الصيف. عشان نلحق. حاضر. حاضر يا سمير. لحق ترجع. ما هو البيت مش بعيد. ما بتلكعش زي غيره يا معلم. اتاكل نص جنيه يا ابني. فكر شلات وبرايز زي ما يكون بيشتغل كمسار في المول. يا ابني ده موظف كبير مدير اداره في المحافظه. خلي بالك المشوار الجاي بعيد، لازم تاخد له البسكليت. فين؟ باب عمر باشا. خد امسك كويس، الناس دول ايديهم سخيه. يلا. خلي بالك. مع السلامة. حاضر. صباح الخير يا كمال. ايه لحقت تخلص الكتابين؟ صرت عليهم حلوين. اصلهم مغامرات. انت لسه قدامك للعصر. عندك حاجه علميه يا عم خلف؟ عندي، بس الكتب العلميه اغلى. بس كبرت على كتب المغامرات. خد الكتاب دون، بس اجرته الطقطق. ايه خلاص اخده بكره ان شاء الله. لاحسن حد يسبقك ويسلفه قبلك. يبقى حلال عليك عن اذنك. غضب ولا فلس ولا تعب؟ كله. عيل وشال الهم. الله يكون في عونك يا ابني. ايوه فايز، انا لازم اعمل نسخه للمفتاح ده. طول الطريق كنت قلقان ان ما الاقيش حد في البيت. ليه يا ابني؟ ما انا قاعد في البيت مش لاقي حاجه اعملها. فين كتبك؟ ما بتقراش ليه؟ رجعتها لعم خلف. عم خلف مين؟ بتاع كشك الجرايد. وما جبتش غيرها؟ لا، ما عنديش فلوس. تسلفني؟ لا بس عليك، انت مش اخويا؟ مو عشان اخوك مش هسلفك. انا هديك الفلوس من غير ما ترجعها لي، بس بشرط. شرط ايه؟ انك تجيب الكتب وتقراها، بعد كده لما ارجع تحكيها لي. موافق؟ موافق قوي. هات خد اي 10 قروش. 10 قروش؟ الحق بقى اروح لعم خلف. تعالى هنا، عم خلف قافل. يوه، ابقى اروح له بكره. متشكر قوي يا فايز. حاسس جسمي مكسر. متشكر. اتفضل يا دكتور. كنت خايف لحسن تدخلي لي حد تاني. تعبت يا دكتور؟ قوي يا نرجس. طب ما ترفع تمن الفيزيتا كده، يدخل لك نفس الايراد بعيانين اقل وانت تستريح. ده كلامك انت؟ بالحقيقه لا، ده كلام واحده زبونه تعبت من كتر الانتظار. ما اقدرش اعمل كده يا نرجس لسببين. ايه هما؟ كفايه على العيان تعب جسمي، احنا كمان هنتعب جيبه. ايوه، بس العيان بقى بيدفع اي حاجه عشان يخف. اقوم استغل عيالي زياده دخلي. طب ده السبب الاول، والسبب التاني؟ انا دكتور مش تاجر، مهنتي الاساسيه تخفيف الام الناس. الطب بالنسبه لي رساله. ما تقعدي انت واقفه ليه، مستعجله؟ لا، انا متهيالي ان حضرتك اللي مستعجل وتعبان. شوفي يا نرجس، انا عايز اقول لك حاجه. انا من عيله متوسطه، وابويا كان موظف بسيط. بسيط؟ حضرتك شكلك كده ابن اكابر. وهم الاكابر هم الاغنياء بس. امال ايه؟ الكبر كبر النفس. من صغري انا واخواتي واهلي بيزرعوا فينا محبه الناس والرغبه في مساعدتهم. صحيح اكابر. لما حبيت اخدم ربنا واخدم الناس، فكرت ان مفيش قدامي غير حاجه من ثلاثه. ثلاثه؟ ايوه، قسيس او مدرس او دكتور. الثلاثه عندهم فرصه يخدموا ربنا والناس. ايوه، بس متهيألي القسيس اكتر. انا ما لقيتش في نفسي مؤهلات القسيس، يبقى يا مدرس يا دكتور. ولا ضيق ذات اليد، قلت مشيها مدرس. ايوه بس حضرتك دكتور. المجموع يا ستي، جبت مجموع كبير، فاهلي اصروا ان اخش كليه الطب. تعبوا معايا قوي، لكن الحمد لله. الحمد لله. انا مديون لاهلي ولكل الناس اللي ساعدوني بكل اللي وصلت له دلوقتي، عشان كده بعتبر نفسي خادم والطب خدمه. هنسى. ايه يا دكتور؟ معادك بكره مع فرير جوزيف. بجد يا دكتور؟ بجد. انا بشكرك قوي. ايه ده بقى؟ لابس من بدري كده ورايح على فين؟ رايح مركز الشباب. يا حبيبي، هو انت مضيت الاستماره؟ انا مضيت الاستماره وسلمتها وخدت الكرنيه. بس الساعه لسه 8، تلاقيهم لسه ما فتحوش. هروح استناهم هناك. طب وما تستناهمش معايا ليه؟ فايز بيروح الشغل وانا بقعد لوحدي. يا سلام، وانا بقى رحت فين؟ ما صحيتنيش بدري ليه يا ماما؟ يا حبيبي الساعه لسه 8، لسه بدري. ما عم خيري قال لي اروح بدري. قال لك تروح بدري، لكن تروح الساعه 8، مفيش مكواجي بيفتح قبل الساعه 10. على فكره بقى، الا عم خيري، انا طول عمري اعدي على دكانه عمري ما لقيته قافل. راجل محترم وبيحترم زباينه. عايز يكسب فلوس. لا يا حبيبي، ده راجل عايز يكسب محبه الناس، بيعمل الواجب اللي عليه عشان كده الناس بتحبه. واجب ايه يا ماما؟ ده ماك واجب فعلا محترم وبيعمل واجبه زي ما ماما بتقول. طب يلا حبيبي اقعد علشان نفتح. ماما دي فلوس امبارح. ياه كل دي فلوس؟ وديت 10 لسغل كمان. وانت يا حبيبي؟ انا مش محتاج حاجه يا حبيبي، انت تعبك وعرقك خليها عشاننا يا حبيبي. عارف الفلوس دي اول فلوس تكسبها، الفلوس دي بتبقى اغلى فلوس عند الواحد. انا بقى هحوشهم. لا خليهم للبيت. راجل راجل وكلام رجال. تعال اتفضل. اسمك ايه؟ اسمي كمال. فكرني اقول كده. عال عال برافو، حاجه حلوه خالص. اقدر اقرا؟ طبعا تقدر تقرا، ولو حبيت تقرا المكتبه دي كلها اقراها. بس انت بتحب تقرا في ايه؟ يعني قصص، تاريخ، جغرافيا، مغامرات، حاجات علميه. حاجات علميه. شوف بقى الحاجات العلميه في المكتبه اللي على الشمال دي، اقرا فيها واتفرج عليها زي ما انت عايز. ولو عجبني كتاب اخده اقراه؟ تقرا هنا. هنا تقرا لغايه الساعه 2، بعد كده عندك من 5 ل 9 بالليل. بس؟ بس 8 ساعات وتقول لي بس يا راجل. ولو عجبني كتاب اخده معايا البيت؟ ممكن، بس بعد ما تملى لي الاستماره دي. وادي الاستماره اهي. لازم واحد موظف يمضي عليها ضامن، والشغل بتاعه يعتمد امضته وتتختم. ماشي؟ خد الاستماره معاك. ها تحب تقرا دلوقتي؟ طبعا طبعا. اتفضل. انا عندي ميعاد مع فلير جوزيف. انت هتعمل حاجه كده؟ اسمع بس نرجس نخله. دي واحده نرجس نخله. اوكي اتفضل معايا. يوسف لو سمحت اقف مكان بس على المواصل. المدرسة هنا مليانة نشاطات سواء في الصيف أو في الشتاء. أهلا وسهلا. في الحقيقة أنا جاي لحضرتك من طرف الدكتور رشدي. أهلا وسهلا. اتفضلي. شكرا. الدكتور رشدي كان من أشطر التلاميذ هنا. أنا درسته بنفسي. يا ترى تعرفي منين؟ أنا بشتغل في العيادة بتاعته، الممرضة بتاعته. أهلا وسهلا. عمر اسمك؟ في الحقيقة أنا عندي ولدين، واحد عنده 12 سنة والتاني عنده 10 سنين، وعايزة أدخلهم هنا. وهم في مدرسة إيه دلوقتي؟ هم في مدرسة النيل. ممكن. الحقيقة يا بنتي إحنا الولاد اللي هنا كلهم ابتدوا من الحضانة. دخول ولاد كبار صعب. يعني مش مستحيل. مفيش شيء مستحيل، كل شيء مستطاع للمؤمن. ده كلام المسيح. ايوه لما قالوا للراجل اللي ابنه عليه روح نجس. باين عليك ايه؟ قاري الكتاب المقدس كويس. ايوه وعايزاهم يسيبوا مدرستهم وييجوا هنا ليه؟ في الحقيقة أنا أخذت عهد على نفسي قدام ربنا إن ولادي يتعلموا في أحسن مدارس، ولما أبوهم توفى قررت إن أنا أنفذ العهد ده. أسمع بنتي، ما تقولش لأ. أنا مش هقول لأ. يعني آه ولا آه؟ شوفي، الكبير لازم خد الابتدائية. أيوة، فايز في أولى إعدادي دلوقتي، خليه يكمل في مدرسته، والصغير ياخد الابتدائية إمتى؟ السنة الجاية. خلاص خليه ياخدها في مدرسته برضه، وإن شاء الله يجيب مجموع كبير ويجي هنا. لسه سنة بحالها كمان؟ أيوة، آسف ما أقدرش أقدم لك أكتر من كده. قدامه سنة يدرس فيها الفرنسية كويس ويجيب مجموع كبير وإن شاء الله يجي. كتر خيرك، ده وعد؟ وعد. أيوة، خد الكارت ده، ولما ينجح ابنك هاتيه، وبالكارت ده إن شاء الله يدخل، بس بشرط مجموع كبير وفرنسي. إن شاء الله. أنا متشكرة قوي. أنا متشكرة جدا. نرجس، نرجس. حاضر يا دكتور. يوم طويل ومتعب. ايوه. مش ترفع الفيزيتا شويه؟ انا قلت لك طمنيني. نعم. عملتي ايه مع فرير جوزيف؟ ده راجل كله محبه ولطف وتفاهم. هتقولي لي ده هو اللي مربيني؟ ده تشكر فيك خالص، وما حسسنيش للحظه ان انا اقل من غيري وان ولادي ممكن يخشوا سمرت. هو قال لك كده؟ مش بالظبط، بس قال لي فايز يكمل اعدادي في مدرسته، وكمال يتشطر ويجيب مجموع كويس في الابتدائيه ويدخل من اول اولى اعدادي. طيب يا ستي الحمد لله، مبسوطه؟ الحمد لله. كنت عايزاهم يدخلوا السنه دي؟ كان نفسي. والاثنين مع بعض؟ اصل حضرتك يا دكتور ما تعرفش الاثنين دول عاملين ازاي مع بعض، دول اكتر من الاخوات، محدش فيهم يعمل حاجه الا لما التاني يعملها. بس كده احسن بقى على فكره، عشان كل واحد فيهم يتعلم ازاي يعتمد على نفسه مش على التاني، وخصوصا كمال. هو اخباره ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. وحكايه التبول اللا ارادي؟ لا مفيش، اصله مشغول اليومين دول. مشغول في ايه؟ مالك يا دكتور انت تعبان؟ اعمل لك فنجان قهوه؟ لا قهوه ايه بقى، ده انا شارب ثلاثه النهارده. كمال مشغول في ايه؟ في القراية، كل يوم بيقرأ له يجي كتابين. كتابين؟ فاركوتو. كويس، اشغليه باستمرار لأنه كده ممكن يتغلب على المشكلة دي بسهولة ويخف خالص؟ ممكن، بس المهم أنه يقدر يتغلب على السبب، لأن التبول ده مظهر المشكلة مش المشكلة نفسها. وإيه هو السبب؟ الخوف، مش أنت قلتيلي كده؟ أيوة يا دكتور، أنا بشكرك. على إيه؟ على اهتمامك. إيه اهتمامي؟ أصل اليومين دول كل واحد غرقان في مشاكل، محدش بيحس بالتاني. تصبحي على خير. وانت من أهله. صباح الخير يا نرجس. صباح الخير. سمعان كلم راغب بيه يتوسط للعيال في سان مارك. راغب بيه مره واحده؟ ياه، امال ايه، هو فايز وكمال قليلين. راغب بيه هيكلم واحد صاحبه ظابط يكلم الفرير. كتر خيره، انا رحت له امبارح. رحت لمين؟ احنا هنتكلم على السلمه دي قوي. رحت للفرير جوزيف، ده راجل طيب قوي. طب وايه قبلهم؟ لا. ازاي قبل كمال؟ بس بعد ما ياخد الابتدائيه. طب وفايز؟ لا ولا يهمك، مقضية إن شاء الله على أدين راغب بيه. إن شاء الله، اللي يريد ربنا بقى. سلام. سلام. يا ابني يا حبيبي بالراحة بالراحة، عشان اللقمة تنزل بالراحة كده براحتها في معدتها. أمال هي فيها تنزل إزاي؟ هتنزل زلط من فوق لتحت. وده كلام إيه بقى؟ كلام طب؟ لا يا حبيبي، كلام أمك اللي بتحبك. سيبيه سيبيه يا ماما، وراه شغل بيتعب. يا حبيبي كل كويس. هو انت يعني فلوسك دي هتنفعني في ايه لو تعبت ولا جرالك حاجه لا سمح الله؟ بعد الشر ربنا يحرسه. اسكت انت وبطل تريقه، بكره لما تكبروا ونبقى امهات. ما تخافيش يا ماما، مش هنبقى امهات. سلام. استني، خد بالك من نفسك. حاضر. يا حبيبي يا ابني انا مش راضي على شغل اخوك ده. ماما محدش راضي، وبعدين هنعمل ايه؟ ظروف. حظكوا كده حبايبي يا ولادي. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر.